ربي أدخلني الجنة، فيقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقول له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وقال أبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيء من حديثه حتى إذا انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه، قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة ما حفظت إلا مثله معه. وهكذا رواه البخاري من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري به وزاد، فقال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. وهذا الإثبات من أبي سعيد مقدم على ما لم يحفظه أبو هريرة، حتى ولو نفاه أبو هريرة قدمنا إثبات أبي سعيد لما معه من زيادة الثقة المقبولة، لا سيما وقد تابعه غيره من الصحابة كابن مسعود كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. قال البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر إذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهما. قال ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى لا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقول لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقول لهم كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فيما تريدون؟ قالوا فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. قال فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فيقال ما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون فيها حتى لا يبقى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر أو فاجر. فيقال لهم ما يجلسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون إن لنا إلها كنا نعبده، فارقنا الناس ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإننا ننتظر ربنا عز وجل. قال فيأتيهم الجبار عز وجل في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا؟ ولا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء، فيقال هل بينكم وبينه علامة تعرفونها بها؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم،

ولهذا سأل اليهود ماذا كنتم تعبدون، فقالوا نعبد عزيرا ابن الله، وقال كذبتم. فهذا من سؤالهم من السؤال عن الأعمال وعرضها. فيكفي إذا كان الإنسان يعبد غير الله فإنه يكتفى بهذا ولا ينظر إلى سائر عمله فيدخل النار. ومثل ذلك قال للنصارى الذين يعبدون عيسى ويزعمون أنه ابن الله، وهكذا الذين يعبدون الأوثان أو يعبدون النجوم أو غير ذلك. وسبق أنه يناديهم منادي من كان يعبد شيئا فليتبعوا، تبعوا لأنه يمثل لهم، تمثل لهم معبوداتهم. والطواغيت اللي يقول كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، الطواغيت هي الأصنام، كل معبود من دون الله فهو طاغوت. ولكن إذا كان المعبود الذي يعبد من دون الله عبدا صالحا فإنه يؤتى بشيطان على صورته التي تصوروها حين عبدوه، فيقال لهم هذا معبودكم اتبعوه، تبعونه إلى جهنم. ثم إن الصراط ذكر أقسام الناس عليه، منهم من يمر كلمح الطرف سرعة، ومنهم كالبرق كلمح البرق، ومنهم كالريح، منهم كجاود الخيل، منهم كجاود الركاب، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يزحف يحبو مرة ويتعلق مرة، ثم منهم من تخطف هذه الكلاليب. فقوله ناج مسلم يعني أن منهم من ينجو ويسلم من الخطف، ومخدوش يعني منهم من يخدش ثم يسلم، يمسكه الكلوب ولكنه يطلقه، ومنهم من تمسكه الكلاليب وتلقيه في النار، هذا المكردس في النار. وهؤلاء هم أهل المعاصي، عصاة أهل الكبائر والذنوب التي اقترفوها في الدنيا ولم يتوبوا منها وماتوا عليها، فهم ما كفرت عنهم الكوارث التي مرت عليهم في الموقف ولا في القبر. الناس يختلفون لأنهم منهم من يكون عذابه في القبر فقط، وقد ينقطع قبل نهاية القبر، وقد يستمر ثم يلاقي شدائد في الموقف ويكتفى بهذا فلا يدخل النار. ومنهم من يكفيه ما يكفيه هذا فيدخلون في النار. ثم ذكر أنهم أن المؤمنين يناشدون الله، يقول ما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق تبين لكم من إخوانكم من المؤمنين في إخوانهم الذين سقطوا في النار، يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويعملون معنا حتى يأذن لهم، فيقول اذهبوا وأخرجوا من عرفتم. كيف يذهبون؟ هل أحد يستطيع يذهب إلى النار؟ ولكنها لا تكون عليهم مؤذية، يذهبون فيخرجون ولا تؤذيهم. هذه الأمور تختلف اختلاف على اختلاف الناس. وهكذا أهل الجنة كما قال الله جل وعلا في الذي يقول لأصحابه حينما يتساءلون، لأن أهل الجنة يذكرون حالتهم في الدنيا، وإنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمنهم من يقول يذكر ما مضى عليه في الدنيا، فيقول لمن معه إنه كان لي في الدنيا قرين، إنه كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني الذين صدقوا الرسل وآمنوا بهم يعني ينكر عليه، إن هذا تصديق هذا لا معنى له. يقول ثم يقول هل أنتم مطلعون، يعني في النار، كيف يطلعون وهم في أعلى عليين؟ من أراد شيئا حصل له من أهل الجنة. يقول فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني رأى قرينه في الدنيا الذي كان ينهاه عن الإيمان، فرآه في سواء الجحيم فصار يخاطبه ويقول تالله إن كدت لتردي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني في النار. فهكذا هؤلاء المؤمنون يقول الله جل وعلا لهم اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار، وهذا برحمة الله، ولا أحد يذهب أو أحد يتقدم طلب حتى يأذن الله له. المؤمنون أذن الله لهم في الكلام، قبل ذلك لا يتكلم للرسل كما مر في الحديث، ولكن بعد هذا لما نجوا أذن الله لهم في الكلام أن يتكلموا، فتكلموا، وما الذي تكلموا فيه هو طلب نجاة إخوانهم الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا. ولهذا يقول بعض العلماء ينبغي للمسلم أن يكثر من اتخاذ الإخوان الذين قد مثلا يشفعوا له في الآخرة إذا ألقي في النار، ثم يعودون مرة ثانية، وهذا على حسب إيمانهم، وهذا شيء يعلمهم الله به أن عندهم من الإيمان مقدار دينار، والذين بعدهم نصف دينار، والدينار قطعة من الذهب، ثم بعدهم أدنى من ذلك. فهذا شفاعة تتكرر فيهم. ثم يبقى الذين ليس عندهم إلا أصل الإيمان، أصله، لأن هذه الدينار و نصف الدينار هذا قدر زائد على أصل الإيمان، إلا الإيمان لا بد أن يكون موجود وإلا لا يدخل الجنة، كما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي، يأمر مناديا في المجامع، ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أما الذي ليس عنده إيمان أصلا لا يدخل الجنة أصلا، ويكون في النار خالدا فيها، ولا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال جل وعلا في أيضا في موقف آخر أن أهل الجنة يسألون أهل النار يقولون ما سلككم في سقر، قل ما الذي يلقاكم فيها، فقالوا لم نكن من المصلين، كيف بدأ الصلاة أول شيء، لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يعني نلهو في هذه الدنيا ولا نعمل بما جاءت به الرسل أو ننظر فيه أو نهتم له، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني أتاهم الموت وهم على هذه الحالة. فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهم في جهنم خالدون فيها أبدا. والمقصود يعني عجائب الآخرة أن الله جل وعلا إذا أمر المؤمنين أن يذهبوا يستخرجوا إخوانهم من النار أن النار لا تضرهم، وأنهم يستطيعون إخراجهم بأمر الله جل وعلا. نعم. وقال الإمام مسلم بسنده الحديث الذي مضى أنه يقول يأتيهم في صورة لا يعرفونه بها، ففي هذا يثبت الصورة لله جل وعلا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصورة قد تطلق على الوجه فقط، كما أيضا مر معنا أنه قال إن الله حرم الصورة على النار، يعني الوجه، والمقصود بهذا أثر السجود. ثم قال فيأتيهم بالصورة التي يعرفونه بها. كيف عرفوه بها؟ جاء في صحيح مسلم أن في هذا الموضع الذي قبل هذا أنه قال فيأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وهذا يتبين أنهم عرفوه أولا، وهذا أيضا يدلنا على أنهم رأوه عدة مرات في الموقف، ليس مرة، أكثر من مرة. وهذه الرؤية في الموقف بعضها امتحان وابتلاء، فإذن معناه أن الموت لا ينهي التكليف، قد يكون هناك امتحان في الموقف وامتحان في القبر، كما مر معنا أن الإنسان أنه يسأل ويمتحن فيه، فالسؤال فيه امتحان وفيه ابتلاء. ولهذا يسأل عن أمور ثلاثة، يسأل عن معبوده، من كنت تعبد، لا بد أن يتكلم بما كان يعبده، ولا يستطيع أن يتكلم بغير هذا. ثم إذا قال أنه يعبد الله، يقول الله جل وعلا، يقول له السائل: وبما كنت تدين تتدين؟ العبادة ما هي؟ بأي شيء؟ فإذا قال في الإسلام يقول: من الذي جاءك بهذا؟ فإذا قال الرسول انتهت الأسئلة. الرسول لكنه يسأله عن الدليل، يقول: وما يدريك؟ إذا جاء قال: هذا رسول الله محمد. يقول له: وما يدريك؟ يقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان له: قد علمنا، لأنهم يعرفون المؤمن من غير المؤمن، قد علمنا أنك مؤمن. ثم يفتح له باب إلى النار، أول شيء باب إلى النار، فيقال: انظر إلى مكانك لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك من الجنة. فيقول: دعاني أذهب وبشر أهلي. فيقولان له: نم وسوف تذهب. فيبقى في قبره، يأتيه من روح الجنة ونعيمها وهو في حفرته في المقبرة، فيكون قبره عليه يعني شبه الجنة. وإن كان لو فتح لوجد كما وضع، ما فيه حراك ولا فيه، ولكنه في نعيم، لأن العبرة في هذا الروح، الروح تتنعم الجنة، والبدن له صلة، لها صلة بالبدن، لأن الروح أمرها غير أمر البدن، والروح تعلقها في البدن خمسة أنواع: نوع وهو في بطن أمه، في أحد يستشعر أنه كان في بطن أمه، ثم هذا تعلق ضعيف ولهذا ما يعرف ولا يدري. النوع الثاني لما خرج إلى الدنيا من بطن أمه صار أتم، فصار يستشعر ويعرف ويدري ويألم ويحزن ويبكي. ثم النوع الثالث في حالة النوم، حالة النوم مفارقة، الروح تفارق البدن ولكن ليست مفارقة كاملة، فالنوم شبه الموت. ولهذا يقول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني ما تذهب إلى بدنها، ويرسل التي ويرسل الأخرى يعني التي هي نائمة إلى أجل مسمى، يرسلها إلى وقت محدود ثم لا بد أن تقبض. النوع الخامس، تعلق الخامس الرابع، وهو في قبره، تعلق في القبر، يعني هنا تنقلب الحالة. في الدنيا الحكم والتصرف على البدن والروح تبع، أما في القبر فتنعكس القضية، صب التصرف والذهاب والإباب والله للروح، والبدن تبع لها. التعلق الخامس لما بعث من قبر، هذا أكملها وأتمها، فهو تعلق لا يقبل المفارقة، يبقى لا تفارقه أبدا. ولكن سيأتي أن قوما من المسلمين إذا ألقوا في النار أنه أطلق عليهم أنهم يموتوا، وهذا الموت ليس مفارقة للروح ولكنه فقد الإحساس، رحمة من الله جل وعلا بهم، وهذا قسم منهم ليس كله. وأحوال الآخرة كثيرة ومتنوعة، نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا، فالأمر شديد جدا في أمامنا، كيف يعمل إنسان بينفرد بقبره وحده ليس معه إلا عمله، ويلاقي أمور كبيرة. جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف بك إذا جاءك ملكان صوت أحدهما كالرعد القاصف ومعه مطراق من نال لو ضرب به الجبل لانهد؟ قال له عمر: أكون في عقلي الآن وحالتي هذه؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما. عمر يكفيهما، ولكن غيره قد يتلعثم ويقول: ها لا أدري. فيقال له: ما دريت ولا تليت. معنى ما دريت يعني ما علمت ولا طلبت العلم حتى تعرف، ولا تلوت كتاب الله وتأملته وآمنت به، فيعذب، نسأل الله العافية. نعم. قال الإمام مسلم بسنده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود، فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر، أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين. يعني أنهم يكونون في ظلمة، يقع عليهم ظلمة، ثم يعطون أنوارهم التي يسيرون فيها، وهذا النور نور أعمالهم. المنافق يعطى نور قليل ثم يطفأ، فيبقى خروف الظلام، ويقول للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم. فيقال فيقولون لهم: ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا، يعني في المكان الذي قسمت فيها الأنوار. ينادونهم: لم أكن معكم يعني في الدنيا. قالوا: بلى، ولكنكم ارتبتم، يعني عندكم الريب والشك إلى آخره. وهذه من الأحوال. لكن قوله فيأتيهم الله، الله يأتي حقيقة إليهم في الأرض، ولكنه يأتي وهو على عرشه فوق جميع مخلوقاته، لا يكون شيئا فوقه أصلا، ففوقيته ملازمة لعظمته وجلاله، فهو فوق الخلق دائما وأبدا. ومر معنا أنه يقبض الأرض والسماوات بيده كلها، الأرض والسماوات التي يقبضها بيده، تصور أن أكون نكون في داخلها أو تكون شيء منها فوقه، تعالى الله وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولا بد من اعتقاد هذا أنه يكون فوق دائما وأبدا، وأنه المجيء هذا مجيء يخصه وليس مثل المجيء اللي نعرفه نحن، مثل مجيء الأجسام التي إذا نزل من على علو يكون ذلك العلو فوقه، هذا المخلوق. أما ربنا تعالى وتقدس فهو أعظم وأكبر وأجل من أن يكون شيئا فوقه، فهو فوق كل شيء دائما وأبدا. ومثل ذلك يقال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي من الليل ثلثه فينادي، وقال في رواية فيبسط يده، هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له. فهذا من كرمه وجوده، فهو ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه بائن من خلقه، لا يكون شيئا فوقه أبدا، تعالى الله وتقدس. الذين ما استساغت عقولهم هذا الأمر أولوا هذه النصوص بل حرفوها وقالوا والإتيان إتيان أمره، أما هو ما يأتي أو إتيان ملك من الملائكة، وهذا تحريف وإلحاد مثل إلحاد الملحدين الذين ألحدوا في أسمائه وصفاته. نعم. قال ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك ثم تحل الشفاعة فيشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة. العلماء من الخير يعني زائدا على أصل الإيمان، فالإيمان لا بد أن يكون ثابت في القلب وإلا لا يخرج من النار. نعم. قال فيجعلون خير الأعمال التي يعملها هؤلاء الذين فرطوا في الواجبات، تركوا الواجبات التي وجبت عليهم وارتكبوا المحرمات مع وجود الإيمان معهم أنهم مؤمنون، هؤلاء هم الذين دخلوا في مشيئة الله إذا شاء أخرجهم من النار جل وعلا. نعم. قال فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب، يعني المعنى أنهم احترقوا صاروا فحم، لهذا قال يخرجهم حمما يعني فحم، وهؤلاء هم الذين يموتون. أما الكفار فيتبدل جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، فهؤلاء رحموا. ومع أن هذه أيضا ليست موت، لأن الموت لا يأتي إلا مرة واحدة، لا يموتون إلا الموتة الأولى، أي موت ثاني ولكنها فقدوا الوعي والأرواح موجودة في أبدانهم تألم مثل ما يألم البدن. نعم. قال: ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. يعني يا أولى آخر من يكونون في الجنة هكذا يكون نصيبهم، أما الذين فوقهم لا يعرف ما الذي لهم ولا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. وقال الإمام مسلم بسنده عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم عليه السلام: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: ويوم فيقول فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ فقال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الأمم في صعيد واحد، فإذا أراد أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبعونه حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان رفيع، فيقول: ما أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم. فيقول: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فنقول: إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد وعفان عن حماد بن سلمة به مثله، ولم يخرجه. إنه لا عدل له، يعني لا مثل له، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وهم أيضا عرفوه في الدنيا بأوصافه التي تعرف بها إليهم، أنه جل وعلا سميع بصير عليم، وأنه كبير عظيم جليل، وأنه لا ليس كمثله شيء، تعالى الله وتقدس. عرفوه بأسمائه وصفاته وكذلك بأفعاله، فهو لا يشبه المخلوق، تعالى الله وتقدس. نعم. قال: ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه، التي ذكر أنهم يمرون على النار من فوق النار، فمنهم المسرع ومنهم المتوسط ومنهم الساقط فيها. هذا على القول الصحيح من أقوال العلماء، المقصود بقوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، وهذا قسم وإن منكم يعني التقدير، والله ما منكم إلا من سيرد النار. فورودها مرورهم على الصراط، وبعضهم قد يسقط فيها، فإذا كانوا من فوقها من فوق النار فهم وردوها. نعم. قال ولكن روى مسلم من حديث سعيد بن أبي بردة وعون بن عبد الله بن عتبة عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. يعني هذا مثل ما مر أن كل واحد من بني آدم مكتوب له مقعد في النار ومقعد في الجنة، فإذا آمن يعني بدل مقعده ورثه أهل النار، وأهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار في الجنة. ولهذا يقول خسروا أهليهم وأنفسهم، أهليهم ما هو بأهليهم اللي في الدنيا، ليهم الذي أعدوا لهم في الجنة خسروهم، وأنفسهم أكبر خسروها لأنهم ألقوا في النار. نعم. قال فصل في ذكر الصراط غير ما ذكر آنفا من الأحاديث الصحيحة. قال ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، وهو جسر على جهنم، كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. قال وفي هذا الموضع يميز المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم وبينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. جاء أمر الله يعني الموت، حتى جاءهم الموت وهم على هذه الحالة، غروا واغتروا بذلك، لأنهم يسمون المؤمنين سفهاء ويرون أنهم هما العقلاء، عندهم التعايش مع كل واحد هو العقل، مرة يلاقي المؤمن بوجه ويلاقي أخوه الثاني بوجه آخر، وهكذا عاشوا في الدنيا في شك وريب وتردد بين الحق والباطل، مرة يتبين لهم مرة يطفو وينتهي، فهم ماتوا على هذه الحالة ويبعثون على ذلك أيضا، يبعثون على هذه الحالة. ولهذا قال جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني يحلفون لله أنهم ما عملوا كذا وأنهم على كذا وهم كاذبون، كما يحلفون للمؤمنين في الدنيا وهم كاذبون. لأن الإنسان يخرج من هذه الدنيا على عقيدته وما كان يعمله، لا تتغير حاله. نعم. قال: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله بسنده عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهنم محيطة بالدنيا والجنة من ورائها، ولذلك صار الصراط على جهنم طريقا إلى الجنة. ثم قال: غريب من حديث مجاهد عن ابن عمر، لم يروه عن عبيد المكتب غير قيس، وتفرد به حمزة بن زياد عنه. وقال البيهقي بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي مناد: يا أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم من كان يتولى في الدنيا؟ قال: فيمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، حتى تمثل لهم الشجرة والعود والحجر وغير ذلك، ويبقى أهل الإسلام جثوما، فيقال لهم: ما لكم لم تنطلقوا كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال: فيقال: فبما تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة، إن رأيناه عرفناه. قيل: وما هي؟ قالوا: يكشف عن ساق. قال: فيكشف عند ذلك عن ساق. قال: فيخر من كان يعبده ساجدا، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، ثم يؤمرون فيعرفون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء له قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال: فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا عليه على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كأشد الرجل، ومنهم من يرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد الذي أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا. قال مسروق: فما بلغ عبد الله هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد حدثت بهذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت، فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه مرارا، فما بلغ هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك حتى تبدو لهواته ويبدو آخر ضرس من أضراسه، لقول الإنسان: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا، ولكني على ذلك قادر. قال البيهقي: هكذا وجدته في كتابي. وهذا منكر في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك بهذه الصفة، كان ضحكه تبسما، وإذا اشتد ضحكه ظهرت ثنيته فقط، صلى الله عليه وسلم. ما أن يضحك حتى يفتح فاه وحتى تخرج لهواته، فهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد رواه غيره، فذكر آخر من يدخل الجنة، وقوله تعالى له: يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال ابن مسعود: فيقول الله سبحانه: لا، ولكني على ذلك قادر. وقد أورده البيهقي بعد هذا من حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود، فذكره موقوفا. قال البيهقي: الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.